ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى. والثاني عشر أن يكون سميعا ولو بصياح في أذنيه، فلا يصح تولية أصم. حسنك مرة يعني ما يسمع ولو في أذنيه. نعم. والثالث عشر أن يكون بصيرا فلا يصح تولية أعمى، ويجوز كونه أعورا كما قال الروياني. والرابع عشر أن يكون كاتبا، وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوه، والأصح خلافه. ولو كان أمية وعنده معرفة، نعم، وحافظ، لأن في زمان الصحابة في بعضه لم يكن عارف بالكتابة. نعم. طيب. والخامس عشر أن يكون مستيقظا، فلا يصح تولية مغفل يعني الذي تجري عليه الأمور، لازم يكون صاحي. نعم. فلا يصح تولية مغفل، بأن اختل نظره أو فكره، إما لمرض أو لكبره أو غيره. ولذلك يقدم من عنده علم قليل مع اليقظة على من عنده علم كثير مع الغفلة. نعم. طيب. ولما فرغ المصنف من شروط القاضي شرع في آدابه، فقال ويستحب أن يجلس، وفي بعض النسخ أن ينزل أي القاضي في وسط البلد إذا اتسعت خطه إذا اتسعت خطته. الحوائر حقته بعيدة، خطنا يعني البلد صارت كبيرة، فلازم القاضي يجعل الحاكم في الوسط. نعم. وفي بعض النسخ أن ينزل القاضي في وسط البلد، لأنه يكلف واحد ما عنده مسكين 10 ريال يشتري سيارة كبيرة. لذلك حكومتنا إن شاء الله ربنا يوفقها أن تنظر لهذه الحال، لأنه في بعض الناس ما عنده 10 ريال يروح قريب من عند المحكمة، خصوصا النساء. نعم. كمان كانوا يسووا الطفلة اللي يقولوا وفي بعض النسخ أن ينزل أي القاضي في وسط البلد إذا اتسعت خططه. نعم. خططه أو خطط عليه. نعم. فإن شوف كان عندك تعليق جوا خططه ولا ما في، ولا هو ذا جوا؟ لا، هذا قوله إذا اتسعت خططه أي خطط البلد. نعم. لأن كانت كبيرة، وقوله فإن كانت البلد صغيرة أي بأن لم تتسع خططها. طيب بس أرجع. فإن كانت البلد صغيرة نزل حيث شاء، إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاة، ويكون جلوس القاضي في موضع أول من جعل في مكة هنا موضع للقضاء السلطان سليمان العثماني التركي، حينما تولت الدولة العثمانية على مكة، ومكة تحكم 800 سنة، جعل القوة من أربع لقاء جناك جعلتها للعين، جعلتها للمحاكم. الله أكبر.